أثر الرعب في أعماق اليهود مما ينعكس ضغوطا على السفارات الباكستانية في كل مكان حتى تصبح تأشيرتها أشح وأندر من تأشيرات الدول البترولية. دخلت باكستان قبل 7 سنوات ونيف، وأي داخل لباكستان آنذاك كان لا يحتاج إلى تأشيرة من أي سفارة من السفارات. كل داخل لباكستان مهما كان جنسه ولونه، مهما كانت حرفته وشرعته، مهما كان دينه ومنهجه، يأخذ تأشيرة سائح في المطار لمدة شهر. وعندما وجدت اليهودية العالمية التي بأيديها وبإعلامها تسوق الناس إلى الجحيم، وخاصة الغرب المسكين الذي تلهب ظهره بالصياط تسوقه إلى مذابح شهواتها ويدفع من نفسه وأعصابه ضرائب لا يحتملها البشر لقاء الشهوات اليهودية، عندما أحست بهذا وأدركت أجهزة الرصد أن زلزال أفغانستان قد بدأ يهز أركان العالم الإسلامي، أرجاء العالم الإسلامي، ويحيي أناسا من موات، وينتقذ أمة من وهدة العدم، ويخرج أجيالا من مستنقع الجنس، بدأت تحذر الأجهزة الغربية أن انتبهوا، بدأ الإسلام يعود إلى الحياة. فامنعوا المسلمين أن يشاركوا الأفغان بأنفسهم في هذه المعركة، لأن الجهاد نار ونور، فإذا هب في مكان فإن رياح الإيمان تنقله بسرعة إلى أماكن كثيرة. وبدأت الضغوط، وبدأ أخذ التأشيرة لا يأخذها إلا من تأكدوا أنه لا ذرة دين في أعماقه. وكم من شاب قد حلق لحيته وعاتبت عليه، فأبان لي السبب أني ترددت على السفارة الباكستانية فأبوا أن يعطوني التأشيرة، وحلقت وعدت لهم فأعطوني إياها. حتى الذين يعيشون في أمريكا وفي أوروبا ممن يحملون جنسياتها، وأنتم تعرفون احترام الببغاوات للجواز الأمريكي في كل مكان، ومع ذلك الجواز الأمريكي لا توضع عليه التأشيرة الباكستانية إذا كان موطن الولادة بلدا من البلدان العربية. وكم حدثني من الأطباء المختصين الذين دعوا إلى مؤتمرات بالفعل إلى باكستان قد منعوا أخذ التأشيرة على جوازهم الأمريكي لأن موطن الولادة فلسطين أو العراق أو غيرها من البلدان العربية. وعندما رأوا أن هذا الأسلوب لم ينفع وقدموا التقريرات لأجهزة النظم في العالم العربي والإسلامي تنبههم من مغبة ورود الشباب إلى هذه الأرجاء أنه خطر أي خطر وخطأ أي خطأ أن يسمحوا للشباب أن ينفسوا عن مشاعرهم أو يؤدوا فريضة ربهم أو عبادة قد أنزلها الله من فوق السبع الطباق، إنه خطأ أي خطأ وخطر أي خطر أن يسمح للشباب أن يصلوا أرض الجهاد، لأنهم سيتحولون إلى رجال، والرجال دورهم في الحياة كبير وأثرهم على الظلم خطير. وجاءت التعليمات بعده إلى شركات الطيران العالمية أن لا تحملوا أي ذاهب إلى باكستان إلا إذا كان يحمل التأشيرة في ثنايا جوازه. شاب يحمل التذكرة ذهابا وإيابا، ماذا عليكم لو حملتموني فأربح شركتكم؟ فإن ردوني من المطار أعود في نفس الطائرة، وهكذا النظام العالمي. لا، تجد الفتاة الألمانية تكشف وتفتح الصفحة تلو الصفحة تبحث عن تأشيرة باكستان، فتجد التأشيرة في جوازي وجواز آخر لشاب قادم لم تجد فيه التأشيرة، وقالت إنه لا يجوز لك قانونا أن تخرج على طائرتنا على الطائرة لتذهب إلى باكستان. ولشدة شوق هذا الشاب للجهاد ولأن قلبه معلق بأرض الجيلاد أغمي عليه في داخل المطار وأرجع الشاب، ومع ذلك فإن الشباب لا زالوا يفدون، ورغم هذه القيود والحدود ورغم هذه التجديدات فقد وفد الكثيرون بإذن الله عز وجل وبقدر منه. في داخل الأرض المحتلة لا يستطيع أحد أن يدخل الضفة الغربية بجواز عليه تأشيرة باكستان، لأن التحقيقات من المباحث الجنائية والرصد العسكري سيكون شديدا، لأنهم يعلمون أن كل قادم إلى باكستان من الشباب المسلم المتدين إنما قدم بدافع قلبي يريد أن يشارك بعاطفته ونفسه وقلبه وجسده بهذا الجهاد المبارك العظيم الذي شرف الله به الأمة الإسلامية جمعاء. أذكر ذات مرة أنه زارني في إسلام أباد شاب من الشباب ممن يحمل الهوية أو يسمح له بدخول الضفة الغربية، فقلت له حبذا لو أتيت لتسلم على الناس الذين علموا البشرية العزة والمجد، هؤلاء القادة الذين يقيمون في قاعدة انطلاقهم إلى الجهاد في بيشاور رزق ساقه الله إليك حتى تحظى بالسلام عليهم وبرؤيتهم. فرد علي ولكني أخشى من الموساد. ونقاش طويل دار بيني وبينه وهو في إسلام أباد يخشى من سؤال المخابرات الإسرائيلية أن تكون قد علمت أنه جاء إلى بيشاور. وقلت له أخيرا لا أظن أن أحدا يمكن أن يعلم بك إلا إذا كان رب العالمين هو فقط الذي يعلم بك، وبإمكانك أن لا يعلم بك أحد، ولكن الرعب المسيطرة على نفوس الكثيرين من المسلمين من شبح الاستخبارات الإسرائيلية والمخابرات العربية جعله لا يستطيع القدوم إلى بيشاور للسلام عليه، للسلام على القاد. والحق أن الجهاد الأفغاني قد هز اليهود أي تهزة وجعلهم يتربصون ويرصدون ويسلطون الأضواء ويسخرون الأقلام من أجل كل إحصائية وعد كل نفس ونبضة في هذه المنطقة التي بدأت تتدفق منها الحياة. وحتى الآن وعندما عقدت معاهدة جنيف وبترتيب منهم وبترتيب أرنولد هامر، قد طلبوا أن تغلق المعسكرات في أفغانستان في باكستان حتى لا يتسنى للشباب العربي بالذات أن يجد مكانا يؤدي فيه فريضة العبادة وواجب الإعداد. لقد طلب اليهود من مؤتمر جنيف أن تغلق المعسكرات في باكستان، واليهود وكما ذكرنا في المرة السابقة يحسبون ألف حساب بل كل حساب لعودة الروح الإسلامية خاصة في المنطقة حولها أو لعودة الجهاد في أي بقعة أو صقع من أصقاع البلاد الإسلامية. ومنذ أن قام اليهود، أن قامت دولة لليهود في فلسطين سنة 1948 هنالك معادلة ذات شقين حافظ عليها اليهود وعضوا عليها بالنواجذ. هذه المعادلة تقول لن نسمح بزوالنا من المنطقة، والشق الثاني لن نسمح بقيام دولة إسلامية أو وجود إسلامي في المنطقة، وهما حلقتان متصلتان لا تنفصلان ووجهان لعملة واحدة لا ينفصمان. وجود الإسلام يعني زوال إسرائيل، ووجود إسرائيل يعني الاستمرار في خنق الإسلام في المنطقة. ولذا فكل الانقلابات العسكرية وكل الترتيبات السياسية التي حصلت والأوضاع السياسية التي جدت في المنطقة إنما هي تفسير لهذه المعادلة وأمثلة محلولة لهذه النظرية. لن نسمح بقيام الإسلام في أي منطقة، ولن نسمح لإسرائيل أن تزول، إنما إسرائيل وجدت لتبقى. والانقلابات العسكرية الأمريكية التي بدأت منذ 1949 في المنطقة كلها لحفظ سلامة إسرائيل. فانقلاب ستيفن ميد الذي جاء بحسن الزعيم، ستيفن ميد السفير الأمريكي الذي جاء بحسن الزعيم سنة 1949، وانقلاب مايلز كوبلاند وجيفرسون كافري الذي جاء بعبد الناصر، وانقلاب هويلط الذي جاء بالقذافي، والانقلابات كلها انقلابات أمريكية وظيفتها فقط أن تأتي بأبطال مصطنعين من الشعب، وباسم الشعب يذبح الشعب، وتحفظ سلامة إسرائيل، ويحيى اليهود. واليهود يعرفون كيف يصنعون الأبطال، ويعرفون كيف يسوقون تجارتهم في الأسواق العربية بالذات، وكيف يعملون لبضائعهم وسلعهم سوقا رائجة بإعلامهم الذي يدوخ الجماهير ويغسل أدمغتها وفي داخل حجر النوم من خلال الصورة العارية والمجلة المتداولة والجريدة اليومية، من خلال أجهزة البث التي يسيطر اليهود في العالم على ثلثيها تقريبا. أضرب لكم مثالا لهذا. سنة 1957 كان هنالك مجموعة من الضباط السوريين متحمسين لضرب اليهود كلما اقتربوا من بانياس ومن حاصباني ومن الدان، روافد الأنهر الثلاثة للأردن، حتى يحولوها إلى صحراء النقب لتعود جنانا وارفة الظلال. وفكروا، فكر اليهود كيف يمكننا أن نكبح جباح هؤلاء الأسود، وكيف ندوخهم ونضعهم تحت الأقدام. فأشاروا إلى عبد الناصر أن هنالك خطرين عليك في المنطقة، وقالوا للأمريكان الذين تولوا تقديم الخطة له، قالوا لعبد الناصر إن عفيف البزري هو قائد الجيش السوري، وعفيف البزري شيوعي، نخشى أن يعمل انقلابا فيسلم سوريا للاتحاد السوفيتي. والشيء الثاني، هنالك ضباط في سوريا يوجعون اليهود ضربا وقصفا من فوق الجولان كلما اقتربوا من مياه نهر الأردن ليحولوها إلى النقب. فهل آن لك أن تقترب من سوريا وتعلنها وحدة وتسميها الجمهورية العربية المتحدة، ويرقص الناس على الأنغام فترة، وبعد أن يتم تحويل نهر الأردن نعمل لهم بعض كعك الأطراح بانفصال هذه الوحدة؟ وجاءوا لشكر القوتلي وأقنعوه بأنه لا بد أن تتفق مصر وسوريا لتكون وحدة ودولة قوية في المنطقة. واستقال القوتلي وأعطوه وساما المواطن العربي الأول، وجلس في بيته مغمورا في طي النسيان، واستلم زعيم القومية العربية سوريا. وأيام الوحدة شهدت سوريا، وشهد كل من عاش تلك الحقبة جرائم المكتب الثاني عبد الحميد السراج التي فعلت الأفاعيل بصنفين من الناس، الضباط المتحمسين والشيوعيين. لقد ذاقوا الأمرين على يد عبد الحميد السراج، حتى عندما كانوا يقولون له ولأزبانيته لله فيقول أين الله. ومن أراد منكم الاستطراد في هذا الموضوع فليقرأ أين الله، كتاب أين الله كله عن جرائم المكتب الثاني التي فعلها عبد الحميد السراج وأمثال. يقول ابن أخت للحوراني أكرم الحوراني وقد كان نائبا لرئيس الجمهورية ومسؤولا عن سوريا، يحدث عن خاله يقول: خاله اجتمعت في لقاء مغلق مع الرئيس عبد الناصر بعد الوحدة، فقال: افهم مني جيدا، مطلوب منا، هذا سنة 1959 تقريبا، مطلوب منا أن نسلم قطاع غزة والضفة الغربية لإسرائيل. قال أكرم الحوراني: ما صدقت ما تسمع أذناي. قلت: ماذا؟ إن جفلت سائلا ماذا؟ قال: اسمع جيدا وعي ما أقول، مطلوب منا لحفظ سلامة حدودنا أن نسلم قطاع غزة والضفة الغربية لإسرائيل. وبعد 3 سنوات حول نهر الأردن إلى النقب ووصلت مياهه وصار البطيخ يصل 10 كيلوغرامات للثمرة الواحدة، وعندها قالوا: لقد انتهت مهمة الوحدة، وودعها الرئيس قائلا: وداعا لك يا سوريا، وداعا لا لقاء بعده. وانفصلت سوريا. وفي عهد الانفصال بات التيار الإسلامي يقترب من الحكم، وقد كنت آنذاك في جامعة دمشق، وقد كان عصام العطار عندما يأتي إلى مسجد الجامعة ليخطب الشيوعيون يأتون لصلاة الجمعة ليستمعوا ماذا يقول عصام العطار. كانت ساحة المسجد في الجامعة تغص بالغاصين، وكل راء للسياسة أو للتحركات في المنطقة كان يحسب أنه بين يوم وليلة سيصل المسلمون إلى الحكم. وهذا الذي وقتت له أو عرفته أجهزة المراقبة اليهودية الأمريكية الغربية، وعرفوا أن الزمن لم يكن بصالحهم. وعصام كان آنذاك مراقبا للإخوان، وفكر اليهود طويلا. إن سقوط سوريا بيد المسلمين يعني نهاية إسرائيل، فلنبحث عن البديل. أي حزب من الأحزاب له قاعدة أو له أي تجمع في داخل الجيش ويمكن أن يقبله بعض فئات الشعب؟ فوجدوا حزب البعث العربي الاشتراكي الذي أسسه زكي الأرسوزي النصيري وميشيل أكرم الحوراني، وقد كان لافتة لا قيمة لها يعمل من ورائها، وسامي الجندي الإسماعيلي، وكل الفئات الحاقدة على الإسلام هي التي أسست هذا الحزب. لكن المؤسسين الثلاثة أو الأربعة، زكي الأرسوزي، النصيري العلماني الملحد، وميشيل عفلق، الذي يتربع الآن على عرش هارون الرشيد في بغداد وأكرم الحوراني وصلاح البيطار. فتحوا خارطتهم ونظروا في الملحقات العسكرية السورية في العالم، أي ملحقية عسكرية يمسكها ضابط سوري من حزب البعث، فوجدوا في أقصى الدنيا رجلا اسمه أمين الحافظ في الأرجنتين، ملحق عسكري في الأرجنتين، فأرسلوا له ضابطا من ضباط مخابراتهم الذين يعتمد عليهم إلي كوهين ليهاجر ويسكن في الأرجنتين ويصادق أمين الحافظ. وذهب هذا اليهودي إلي كوهين إلى الأرجنتين وسكن فيها، وبدأت العلاقات بين أمين الحافظ وبين إيلي كوهين وعقدت الصفقة أننا سنسلمكم سوريا حتى لا يصل الإسلام إلى الحكم. فأرسله أمين الحافظ أمامه ليرتب الوضع في داخل سوريا بجواز عربي سوري مغترب اسمه كامل أمين ثابت، وحمل إيلي كوهين جواز السفر بأمواله الضخمة ودخل سوريا من لبنان، وأجهزة الرصد والاتصال بإسرائيل معه ترافقه، وعلى الحدود وقف مسؤول الجمارك ليفتح مؤخرة السيارة، فقال إيلي كوهين أعطيته 100 ليرة سوري فلم يفتحها، ودخلت أجهزة الرصد التي خربت سوريا وإلى الآن تخرب. دخل إيلي كوهين باسم كامل أمين ثابت، تفضلوا يا إخوة تراصوا، توسعوا في المجال. دخل إيلي كوهين كامل أمين ثابت إلى دمشق وأقام في حي السفارات أرقى أحيائها، وبدأ الاتصال بزعماء البعث وبضباطه في الجيش، وكان ممن اتصل بهم من زعماء القومية العربية البعثية سليم حاطوم الدرزي وعبد الكريم زهر الدين، وقادة البعث هؤلاء كلهم بدأت أو صارت أحلى سهراتهم وأجمل لياليهم في تلك الشقة الهادئة التي يملكها الشاب العربي المغترب صاحب الأموال الضخمة وصاحب الكنيات المعتقة والشمبانيا وغير ذلك، وبدأ يرتب الأوراق، وأقيم انقلاب 63 1963 على يد زعماء البعث وعلى يد الضابط الدرزي سليم حاطوم. قال إيلي كوهين وجاء سليم حاطوم بعد الانقلاب هو وعبد الكريم ظهر الدين يشربون نخب النصر على أسرتي، وفي الصباح عندما كنت أجمع الشراشف البيضاء من تحتهم كانت مع أحدهم مضيفة تركية وأخرى تعمل في السفارة اليونانية، قال وهو يجمع الشراشف البيضاء لقد جنينا هذه الليلة نصرا عظيما. أقام علاقات مع أزواجهم كان يرفض أن يشرب الخمر معهم حتى يأخذ الصور للسكارى والثمالى وهم يشربون المدام ويفقدون الأرواح على تناول الراح. كان يأخذ صور المشين لأزواجهم وهن يرقصن مع أصدقائهن في شقة كامل أمين ثابت الذي لم يحل لحزب البعث إلا أن يطلقوا عليه المواطن العربي الأول. كذلك يقول في كتاب إيلي كوهين من جديد المؤلف كشف، يقول في الوقت الذي كانت ترتعد، هو على لسان الكوهين في المحكمة، في الوقت الذي كانت ترتعد فيه فرائص ابن غوريون من أنباء التقارب بين مصر وسوريا والعراق، كنت أطمئنهم من داخل دمشق أن هذا الاتحاد لن يتم. وشكل حزب البعث الحكومة وعرضوا عليه وزارة، قال واستشرت ابن غوريون، قال لا تدخل الوزارة إلا إذا سلموك وزارة الدفاع، أما غيرها من الوزارات فلا تقربنها، لأنك ما دمت خارج الوزارة فأنت تراقبها جميعا، وإذا دخلتها فأنت فرد من أفرادها. ودارت الأيام وأخبار الحكومة وقراراتها تنقل ساعة ساعة إلى ابن غوريون من شقة المواطن العربي الأول إيلي كوهين. لم يكن يسمح لأي مدني أن يدخل القواعد العسكرية إلا الشاب العربي المواطن الأول إيلي كوهين، وجاء بمن جاء. سلمت رئاسة الجمهورية لأمين الحافظ صديقه في الأرجنتين الذي عقد معه الصفقة ابتداء، وسلمت وزارة الدفاع لحافظ الأسد لأن له دورا آخر، ولأن أمين الحافظ كلب من كلاب أهل السنة، قد لا يعض جيدا وقد لا يبقر بطون أهل السنة ويمزق أمعاءهم كما يريدون. وأصبح البعث يتبجح بكفره من خلال إذاعة دمشق، آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. وقام شاب في حماه مهندس زراعي ورفض هذا الليث على نفسه أن تقبل الدنية ولو كان وحيدا أمام الدولة كلها. قام مروان حديد واتخذ من مسألة حصلت في حماه مبررا لخروجه على الدولة، واعتصم في مسجد السلطان وتحركت الدبابات لحماية العرش ولبقاء الملك البعثي، وضرب مسجد السلطان وهدم على رؤوس الشباب من أبناء حماه. ولقد حدثني أهل حماه وفي حماة نفسها كم من الشباب قد دفنوا تحت ركام المسجد، وكنا نخرجهم بعد أيام من انتهاء المعركة شهداء من تحت التراب، ولا زال التكبير يدوي من أفواههم. وأخذ مروان حديد إلى المحكمة في دمشق، وكان الذي يحاكمه إطلاس الذي الآن هو وزير الدفاع، وصلاح جديد زعيم الطائفة العلوية الذي استلم البلد بعد أمين الحافظ. قال له أنت قمت بتمرد مسلح أمام الدولة. قال: فما هو المبرر؟ وكان الصحفيون العالميون حاضرين للمحاكمة، ورجال الأمن يحفون بالقضاء. قال مروان: هنالك كلب من الطائفة العلوية النصيرية اسمه صلاح جديد، يقول للقاضي لرئيس المحكمة صلاح جديد: هنالك كلب من الطائفة النصيرية اسمه صلاح جديد، وكلب منسوب لأهل السنة اسمه مصطفى طلاس، يريدون أن يمسحوا الإسلام عن وجه هذا البلد، ونحن نأبى أن يمسح الإسلام، وفي عروقنا قطرة تنبض، أو في قلوبنا قطرة دم، أو في أنفاسنا لا زالت بقية من حياء. وهجم الحرس لقتل مروان، ولكن باسم القانون حمي مروان حتى لا تكون فضيحة عالمية. قال: أنت عميل؟ قال: عميل لرب العالمين. أما رئيس حزبك ميشيل عفلق هو العميل الذي قبض 79,000 جنيه مصري من عبد الناصر ليعمل فيها ما يعمل في داخل سوريا. ودارت المحاكمة وعلى هذا المنوال، وحكم على مروان والزمرة التي حوله بالإعدام. وجاء شيخ مشايخ حماه محمد الحامد رحمه الله إلى أمين الحافظ، وهو منسوب وللأسف إلى حماه، وما من بلد إلا ولها مصارف للزبالة أجلكم الله، فهذا من مصارفها. قال له: أنت تريد أن تعدم مروان حديد؟ أما حسبت حسابا لبلد أبي الفداء؟ أما عرفت من هو مروان؟ قال: ما رأيك يا شيخ؟ قال: أطلق صراحة. قال لي مروان: ألذ أيام حياتي وأسعدها أنا ومن حولي من تلك الفئة التي آمنت بربها، تلك الأيام التي كنا ننتظر فيها الشهادة. وفي تلك الأيام كتب مروان أنشودته التي يلذ للمنشدين في سوريا أن يرددوها: الروح ستخرج من غدها وستلقى الله بموعدها. وجاء الشيخ محمد الحامد وأخرج مروان والشباب من السجن، فقالوا له: سامحك الله، لقد حرمتنا الجنة. ولكن نفس مروان لم تمت، وعروقه لم تجف، والغيرة التي تتأجج في أعماقه بركانا لا يهدأ. وفي سنة 1971 وقف في مسجد حماة إثر إعلان هذا النصيري حافظ الأسد، إثر إلغاء فقرة أن سوريا بلد إسلامي وأن دستورها الإسلام، وقف يطلب البيعة على الموت في مسجد حماة، وبدأ الناس يتسللون لوادا من المسجد، وبعض الشباب يقتربون من الشيخ مروان. ثم اختفى الشيخ مروان. وأين اختفى؟ هل خرج يبحث عن وظيفة في دولة من الدول البترولية لعله يقتات ببقايا طعام، أو يعيش كما تعيش الأنعام، لا ينطق ببنت شفة، لا يعيش إلا لنفسه وزوجه وأولاده انتقل من حماة إلى دمشق. وماذا يصنع؟ إنه يعد لضرب الدولة. وبأي شيء؟ يعد لضرب الدولة بالسلاح. وبدأ وفي شقته في دمشق، وقد دخلت عليه في تلك الأيام وهي كانت آخر نظرة رأيتها به في هذه الحياة، ونرجو الله ألا يحرمنا رؤيته في الفردوس الأعلى. فعندما دخلت عليه قال لي: يا أبا محمد، أما اشتقت إلى الجنة؟ نظرت في وجهه فرأيت أن هذا الوجه ليس وجه أهل الدنيا، إنه يودع الدنيا. وبعدها بفترة قليلة حوصرت شقته وهاجمها 1000 جندي ولم يستطيع اقتحامها، رغم أنه لم يكن فيها سوى 3، وبقي مروان يقاتل حتى بعد الظهر بما لديه من سلاح، هو وزميلاه، وكانت زوجته التي لم يبن بها ولم يدخل. قال لها وقد جاءته في الأيام الأخيرة: أنا لا أريد أن أبني بك حتى تبقي بكرا، لأني أشعر أن أيامي قد انتهت. وفعلا وانتهى القتال بعد الظهر وإلى العصر لم يستطع أحد أن يقتحم الشقة التي هو فيها، وجاءت طائرة الهليكوبتر ومن فوق الشقة أنزلوا عليه، لكن من الذي يستطيع أن يقتحم ليس عرينا؟ من الذي يجرؤ أن يقترب من مروان؟ وأخيرا تدافعوا وفتحوا الشقة وأخذوا مروان، ونزل رافع الرأس عالي القامة مرتفع الهامة، وأخذوه إلى السجن، وجاء حافظ إلى السجن بنفسه يعرض عليه العروض: يا مروان، لنفتح صفحة جديدة ودعنا من أسلوبك هذا. ما هو أسلوبي؟ الأسلوب المسلح. قال: نعم، أنا متفق معك أن أترك هذا الأسلوب بشرط واحد، أن تبايعني على إقامة الإسلام في البلد. ولما النصيري أذياله وخرج، ثم ازداد الإيلام والتعذيب حتى وصل وزنه من 90 كيلوغراما إلى 48 كيلوغراما، أصبح شبحا وتوفي رحمه الله، ودفن في دمشق وحرس قبره ب200 جندي. ولكن الشباب الذين رباهم والضراغم الذين شبوا على يديه أبوا إلا أن يأخذوا بثأره وأن يستمروا بالمسيرة، وحلم حمل الراية بعده عبد الستار من بلد أبي الفداء، عبد الستار الزعيم. قبل أن يقتل جاء ناجي جميل وزير القوات الجوية أو قائد القوات الجوية ومصطفى طلاس مع بعض الضباط النصيريين ليلتقوا مع مروان، وجاء مروان وتفرس بوجوه القوم، فأبصر ناجي جميل ومصطفى طلاس، قال: يا كلب، يا مصطفى طلاس ويا ناجي جميل، على ظهركم أيها الكلاب، انتهك هؤلاء النصيريون أعراضنا وذبحوا ديننا ومسحوا الإسلام عن وجه هذا البلد. بدأ ناجي جميل يرتجف وقال: أخرجوا، هذا مجنون. وأخرج مروان ووصل ربه وحمل الراية عبد الستار الزعيم، واستمرت المقاومة وجاءت حادثة المدفعية واستمرت وانفجرت وانفجر البر والخير والحماس في أعماق الشباب المسلم الذي يسمي نفسه كتيبة مروان حديد. ونظر رفعة الأسد وحافظ الأسد ماذا نصنع بهذا البلد الذي أقض مضجعنا وأرق أجفاننا؟ قال رفعة: لا بد أن يذكر التاريخ يوما أن هنالك بلدا كانت في شمال سوريا اسمها حماة، سنزيلها من الوجود، سنزيل معالمها ونحيلها، نحيلها إلى أطلال بعد معالم. وجاء اليوم الموعود، وفي ذكراها كان الأمس في 2 من فبراير، كان الأمس 2 من فبراير هو ذكرى إبادة حماة سنة 1981. تحركت الأساطيل، تحركت لها 248 دبابة وراجمات للصواريخ، عددها بعدد الدبابات 248، ومئة المجزرة كانت في 1 ليلا ابتدأت صباح 2 فبراير 1982 عرفوا أن هنالك شبابا لا زالت لهم قواعد في داخل حماة، فيجب أن تباد هذه البلد كلها وتهدم كل أزقتها ومساربها ومساربها ودورها وتعاد من جديد ببلد جديد ونمط جديد. في 23 من شهر فبراير انتهت مقاومة المجاهدين ودخل النصيريون البلد واستباحوها بعد أن اشتركت فيها 248 دبابة و108 مدافع إعيار 130 ملمتر وعلى مدى 25 كيلومتر ترمي و48 هاون 160 ملمتر و248 قاعدة إطلاق صواريخ، واستخدمت راجمات كورية أخرى بكثافة نيران وصواريخ ضخمة على كل أحياء المدينة. وكان في أم الفداء 98 مسجدا دمر منها 94 وبقيت 4، وافتتح لنسائها بعد أن بقرت نساء بطون الكثيرات وانتهكت الأعراض وذبح الأطفال والشيوخ. وكم من الجالسين بينكم قد شهدوا مذبح آبائهم وأخواتهم وإخوانهم أمام نواظرهم في حماة. وافتتح 14 سجنا لأخذ كل أبناء حماة إليها. وأما القتلى الذين ضمت أجساد معظم أجسادهم مقبرة السريحين فكان عددهم 25 إلى 30 ألفا، وحمل القتلى إلى المقبرة في 11 شاحنة كبيرة. يسومنا الصنم الطاغي عبادته، لن تعبد الشام إلا الواحد الأحد وجه الشآم الذي اخضرت بشاشته من النعيم لغير الله ما سجدا. هو لحن جرح قد تعطر بالجراح، هو آه عنات الروابي والبطاح، ناعورة العاصي يهيجني النواح. أولم يسوموا شعبنا شعبنا الكفر البواح، بلدي حماة الجرح يا بلد العطاء، كم تألمين وتألمين دع البكاء، كم سامك الجزار أنواع البلاء، وكذاك دأب المارقين الأشقياء، أرضعتنا يا أمنا نبل الوفاء، أرضعتنا معنى الكرامة والإباء، أرضعتنا يا أمنا معنى الفداء. من ذا يصدق أن هولاك التتار قد عاد يعطي ألف ضعف من دمار؟ من ذا يصدق أن فرعون الشنار قد عاد بالأحقاد يكوي كل دار؟ وحصاده للشعب كفر في بوار، وطعامه للشعب بارود ونار، وطعامه للشعب بارود ونار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله، سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كان اليهود يرقبون معركة سوريا وهم يرتجفون هلعا ويرتعدون خوفا، وكلما قارب الطاغية السقوط تبادر الكفر كله من أعماق من كل الأرض لينقذه وبمسرحية. فعندما ترنح للسقوط افتعل اليهود قضية نزع الصواريخ من لبنان، وتصدى لهم بطل الصمود حافظ، ووقف وحده في الميدان أمام اليهود وأصر إلا إبقاء الصواريخ. وبدأت الصحف العالمية كلها تعزف على نغم الصواريخ، وبقي وبدا في الميدان فارس واحد أمام أعداء البشرية والزمان اليهود. إذن فالإخوان الذين يطعنونه من الخلف هم أصدقاء اليهود وحلفاؤهم وأعداء حبيب الشعب ورمز صمودهم. وترنح مرة أخرى للسقوط واقتحم عليه النسور الصقور في داخل قصره، وألقوا عليه قنبلة، وألقى حارسه الفلسطيني اليساري الثوري بنفسه عليه، وقتل إلى جهنم وبئس المصير، ونجا الطاغية. وكان آنذاك بيجن في داخل المستشفى، وإذا ببيجن ينتفض من فوق سرير المستشفى ويدعو دهاقين اليهود، ماذا نصنع؟ إنه سيسقط.